الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حصل لها جفوف تام من الدورة أكرمكم الله، واغتسلت فجر اليوم الثامن وصامت، تقول: ولم أرى القصة إلا اليوم التاسع، تقول: ثم اغتسلت مرة أخرى، فما حكم صيامي في اليوم التاسع، علما أنها دائما تقول دائما يحصل لها الجفاف قبله بيوم وتصلي؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة لما أثبتت أحكاما للحيض علقت هذه الأحكام بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فمتى ما وجد هذا الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ثبتت أحكامه الشرعية، ومتى من قطع بجفوف أو قصة بيضاء فإن أحكامه حينئذ ترتفع. فمن النساء من تعرف طهرها بالقصة البيضاء، ومن النساء من جرت عادتها ألا قصة بيضاء لها وإنما تعرف طهرها بالجفوف الكامل، ومن النساء من تكون عادتها أن تعرف طهرها بالجفوف والقصة البيضاء تارة هذا وتارة هذا. فبما أن السائلة تذكر أنها انقطع عنها الدم انقطاعا كاملا وليس ثمة صفرة ولا كدرة في هذا اليوم، فهذا الجفوف الكامل يعتبر علامة للطهر الكامل ولله الحمد. فانقطاع الدم الانقطاع الكامل ولا يعقبه صفرة ولا كدرة في أثناء أيام الحيض دليل على أن هذه المرأة طهرت، وبناء على الحكم بانقطاع أحكام الحيض نقول بأن صيامها في هذا اليوم الذي جفت جفوفا كاملا من دم الحيض يعتبر صياما صحيحا لا غبار عليه، ورؤيتها للقصة البيضاء بعد ذلك لا حكم لها، لأننا حكمنا سابقا عليها بأنها طهرت بعلامة معتمدة وهي الجفوف الكامل. فصيامك صحيح ولا يجب عليك قضاء هذا اليوم، ولكن شريطة أن لا يكون في هذا اليوم شيء لا من الصفرة ولا من الكدرة، فإن المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لكن بما أنك تقولين إنه جفوف كامل لا صفرة ولا كدرة فيه فأحكام الحيض بهذا الجفوف قد ارتفعت فيجوز صيامك ولا يجب عليك قضاء شيء من ذلك، والله أعلم.